تفضل. وفعالي الامر كنزال ودراكي وبنو اسد تفتحه. نعم، وبنو اسد تفتحه، يعني فعالي اسم الامر، اسم الامر اسم فعل الامر، اذا كان على وزن فعالي فانه مبني على الكسر، يعني نزالي اسم فعل امر مبني على الكسر. وفي لغه، هناك لغه بني اسد يفتحون هذا النوع من الاسماء، يقولون نزاله، نزاله بدل نزالي نزاله. طبعا نزالي اسم فعل امر بمعنى انزل، بمعنى انزل، لكنه جاء على صيغه فعالي. فعالي، نعم تفضل. وفعالي سبا للمؤنث كفساقي وخباث. وفعالي سبا للمؤنث، يعني ايضا هذه الصيغه، صيغه فعالي، تستخدم لذم الانثى او لسبها بشرط ان يكون في النداء، مخصوص هذا بايش؟ بالنداء. مثل مثل بها قال كفساقي وخباثي، يعني لما تقول يا فساقي يا خباثي، هذا فعالي يكون ذما وسبا ايش؟ للانثى، يكون مبني على، مبني على الكسر، يكون مبنيا على الكسر. نعم. وتختص الفضل. ويختص هذا بالنداء. وينقاس هو ونحو نزالي من كل فعل 30 كامل. طبعا هنا مسألة زائدة، زائدة، احنا عرفنا ان هذا النوع اللي على وزن فعالي مبني على الكسر، لكن في سؤال مقدر، هل نزالي اسم الفعل، هذا نزالي او فعالي لسب الانثى، هل هو ينقاس؟ نقدر ناخذ من اي فعل؟ يعني كل فعل نقدر ناخذ من صيغه فعالي؟ قال لا، لابد ان يكون الفعل او ينقاس من ثلاثي تام، وفي بعض النسخ متصرف. ثلاث شروط. قوله ثلاثي معنى ذلك لا تستطيع ان تاخذ صيغه فعالي من دحرجه. ليه؟ لان رباعي. طيب قال الشرط الثاني ان يكون تاما، يعني ما تاتي بصيغه فعالي من الافعال الناقصه. شنو هي الافعال الناقصه؟ كان واخواتها. وقلنا في نسخ قالوا متصرف اخرج الافعال الجامده مثل عسى وليس، هذه ايضا ما يؤخذ منها صيغه فعالي. هذا معنى قوله وينقاس هو، يعني فعالي سبا للمؤنث، ونحو نزالي، يعني اللي هو اسم فعل الامر السابق، من كل فعل ثلاثي كام، وفي بعض النسخ متصرف. لابد الشروط هذه حتى تستطيع ان تشتق منها وزن فعالي. كم الان صار عندنا؟ ثلاثي تام متصرف. كم مر علينا يا شباب؟ العلم المختوم بوي، وفعالي للامر، وفعالي سبا للمؤنث، وفعالي الان. تفضل. فعالي علما للمؤنث كحذامي في لغه اهل الحجاز، وكذلك امس عندهم اذا اريد به معين. لحظه، شوف يا شباب، احنا عندنا الان صيغتان، عندنا صيغه فعالي العلم، لان شو تلاحظون الان صيغه فعالي تكررت عندنا، معنى ذلك ان صيغه فعالي لها استعمالات في اللغه العربيه، تستخدم اسم فعل امر، وتستخدم سبا للمؤنث، وتستخدم هنا علما، اي يعني احيانا تكون بعض الاعلام المؤنثه على وزن فعالي. فالان هل هذا الوزن يكون مبنيا؟ اسم الانثى اذا كان على هذا الوزن يكون مبنيا؟ هناك خلاف، لكن ليس بين النحويين، انما هو بين اصحاب اللغه، يعني من العرب من تبني ومن العرب من تعرب، وبالتالي نريد الان ان نعرف هذه المساله. هو في الاساس سيتكلم على فعالي علما ليش؟ للمؤنث، لكنه اقحم صيغه اخرى وهي امس، لفظه امس، ودخلها في الموضوع وتكلم عنها، ولذلك التقسيم في الاساس على هالاساس اصبح في البدايه قال ايش؟ تنقسم الكسر الى خمسه،

لكن احنا همشي الان ان هؤلاء ينطقونها بكذا وهؤلاء ينطقونها بهذا الشكل. هذا همشي الان نعرف. تفضل. او الضم وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الاضافه من الظروف المبهمه كقبل وبعد واول واسماء الجهات والمفردات. ايوه حسبك الان. او الضم يعني من المبنيات ما يبنى على الضم. قال وهي قبل وبعد واسماء الجهات، هذه مبنيه على الضم، ففي الاعراب تقول هي مبني على الضم. لكن لو يعني لو يعني ما امررناها بهذا الشكل سهله، لكن نحن نريد ان ندقق مع عباره الشيخ، والا ممكن نقول مبني على الضم قبل وبعد واسماء الجهات وكان الله غفورا رحيما وانا ارتاح معه. طيب لكن ايش هناك مسائل لابد منها وربما تاخذ منا الوقت المتبقي، لكنها مفيده لو فهمتها الان. قال او الضم وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الاضافه، كان يقول ان قبل وبعد ترى مو دائما مبنيه، هي مبنيه في هالحاله ذي. شنو الحاله؟ اذا قطع لفظا لا معنى من الظروف قبل وبعد، والظروف اسماء الجهات يعني قدام وامام وامام وخلف وفوق، هذه اسماء جهات. هذه احنا خلونا الان نشرح المساله مع بعد وقبل وتقيسونها انتم على الباقي حتى نركز. يا شباب قبل وبعد هذان لهما استعمالان، الاول ان تكون قبل وبعد مضافه، وهذا الاصل انهما مضافتان، تقول من قبل زيد من بعد عمرو، هذا الاصل ان تاتي مضافه، هذا القسم الاول ولا اشكال فيه وهو معرب في هالحاله معرب، يعني تقول من قبل زيد يكون قبل اسم مجرور بالكسره معرب لانه مضاف زيد، هذا الاستعمال الاول ان تكون مضافه وهي حينئذ معربه باتفاق. اثنان الاستخدام الثاني ان تعرب ان يحذف المضاف اليه، ان يحذف المضاف اليه وهذا ما يسمى بمصطلح القطع، ان يكون ان تقطع عن الاضافه، تسمى ايش؟ ان تقطع عن الاضافه، يعني تيجي بالحاله من غير مضاف اليه. هنا الان في هذه الصيغه اذا جاءت مقطوعه عن الاضافه فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا ينوى المضاف إليه، قطعناها عن الإضافة ولا ننوي مضاف إليه، فتقول جئتك من قبل ومن بعد، في هالحالة تكون معربة بالتنوين من قبل ومن بعد، لأن مرادك أنت ما تبي تقول جئتك من قبل وتقدر مثلا محمد او خالد، لا انت تريد ان تقول جئتك اولا واخرا متقدما ومتاخرا، فهذا معنى قطع الاضافه لفظا ومعنى، ما تنوي مجرد المضاف اليه مش منوي في راسك، انت تريد ان تقول جئتك من قبل اي متقدما ومن بعد اي متاخرا، هذا الوجه الاول. اذا قطعت عن الاضافه ففيها ثلاثه اوجه، الوجه الاول ايش؟ ان لا ينوى المضاف اليه، اللي انت قطعته ما ينوى اصلا. وهذه معربة بالتنوين. اثنين، ان ينوى المضاف. يعني تحذف المضاف لكنه ينوى، ايش معنى ينوى؟ يعني يكون معلوم من الكلام. معلوم ان المضاف انت تتكلم على مضاف. ان تنوي المضاف لكن ايضا تقدر وجوده. تقدر وجوده، يعني انت حذفته وهو منوي وتعاملت معاه كأن المضاف اليه موجود. هذه المعاملة ماذا تقتضي؟ تقتضي ان تعرب هذا النوع لكن من غير تنوين، فتقول جئتك من قبلي، ما تقول من قبل، ليه تقول من قبلي؟ لان المضاف اليه كأنه موجود، وانت لو كان المضاف اليه موجود ما راح تنون،